يا كتائب الحق وجيش الإسلام في ربا سفيان كنتم ولا تزالون الأمل في تحديد نصر الله الحاسم على أيديكم لما وفقكم الله له وأعانكم عليه من ملاحم البطولة ومواقف الشرف. رجال الحرف حنيا الطرف سفيان ينفح بالوغادر وتهب. هبات رجال الحرف حليان الطرف سفيان ينفح بالوغى ضروتها فالصف لم وكل ما شب النكر تقبل ومن كبت الأعاد قوتها تقبل ومن كبت الأعاد قوتها وقف مع الله والنبي والآل صف في سهلها وشعابها وخبوتها توقف ودايم في مواقفها شرف حيا بنادكها وحيا صوتها دام الكرامة والث والعزة هدف أم حالة تكرر حربها وتفوتها اسأل عليهم في المطمة والشعب واسأل صدور الجو واسأل حوتها اسأل صدور الجو واسأل حوتها هل مثلهم في يوم للدعي هتف أو مثلهم من قارعوا طاغوتها يا دهر سجل في ملفة الشرف صبيان جندوها مع طالوتها هبات رجال الحرف حليان الطرف صبيان ينفح بالوغى طاروتها فالصف لو وكل ما شب النكر تقبل ومن كد الأعاد قوتها تقبل ومن كد الأعاد قوتها وقف مع الله والنبي والآل صف في سهلها وشعابها وخبوتها توقف ودايم في مواقفها شرف حيا بنادكها وحيا صوتها دام الكرامة والث والعزة هدف أم حالة تكرر حربها وتفوتها اسأل عليهم في المطمة والشعب واسأل صدور الجو واسأل حوتها اسأل صدور الجو واسأل حوتها هل مثلهم في يوم للدعي هتف أو مثلهم من قارعوا طاغوتها يا دهر سجل في ملفة الشرف صبيان جندوها مع طالوتها.